نهاية هذه الدنيا وبنهاية التاريخ، بأن يقف الزمن وبأن ينتهي كل شيء، كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا ويل من كان مع شرار الناس وشرار القوم، فتقوم الساعة على رأسه عبد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم ونافخ الصور قد التقم القرن، يعني مستعد متى يؤذن له فينفخ في الصور. يقول: كيف أنعم بعيش، وكيف يهنأ لي بال، وكيف يقر لي قرار، ونافخ الصور الآن مستعد لأن ينفخ في الصور عبد الله. هذه ذكرى وهذه موعظة. أنا أجزم بأن الساعة قريبة، وأنا أعلم أن الساعة قد اقتربت، فالقمر قد انشق، وأكثر العلامات الصغرى قد وقعت، وربما بعض العلامات الصغرى لن يقع الآن إلا مع العلامات الكبرى. ونحن الآن نستعد لنهاية التاريخ ولزوال هذا العالم. لا تجلس وتقول لي: إذن الآن أنتظر قيام الساعة ولن أفعل شيئا. بل اجتهد، بل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: إذا يعني كان بيد أحدكم فسيلة وسمع نافخ الصور ينفخ فليغرسها، أي ليفعل العمل الصالح، وبادروا بالأعمال. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون. اعمل يا عبد الله، ولا تقل انتظر قيام الساعة. اعمل بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بالصلاة، بالعبادات. استعد يا عبد الله لقيام الساعة بالعمل الصالح، بطلب العلم، بنشر الخير. بل اعلم أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تقل: إذن بعد هذه المحاضرة ماذا نفعل وماذا نصنع، لما نعمل، ولما نتكسب، ولما نجتهد، ولما نطلب العلم، ولما ندرس، ولما نفعل، ولما نفعل. أقول لك يا عبد الله: بادر بالعمل، حتى ولو كانت الساعة ستقوم الآن، اعمل يا عبد الله، واجتهد، وتب إلى الله جل وعلا. إياك أن تأتي هذه العلامات ولم تستعد لها، فإن أهل الجهاد ليس هم أهل الغناء والطرب، ليس هم الذين يتركون الصلاة ويهجرون القرآن وقل ذكرهم لله، ليس هم أهل الربا والزنا والخمور والفواحش. أهل الجهاد في سبيل الله هم الذين جاهدوا أنفسهم في سبيل الله جل وعلا، ثم قاموا ينصرون دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنصحك ختاما أن تعلم أولادك وأهلك وأحبابك والناس، تعلمهم ما قلته لك من هذه العلامات ومن هذه الأشراط، حتى يكون الناس على علم ويتجهزون، وإذا رأوا هذه الآيات وهذه العلامات ازداد إيمانهم وازداد يقينهم بالله جل وعلا، وازدادوا إيمانا بربهم تبارك وتعالى، يستعد الناس من الآن بالتوبة وبالاستعداد للقاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما ذكرت، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.